الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد أخوة الكرام، هذا الدرس 47 من العاصمية في باب إثبات الضرر والقيام به وبعت الحكمين. قال رحمه الله: وإن تكون قد خلعت وأثبتت إضراره ففي الخيط ففي اختلاع رجعت، وباليمين نص في المدونة، وقال قوم من اليمين بينة. هنا يقول أراد أن يتحدث عن ما يسمى بالخلع، والخلع لغة النزع، والخلع شرعا عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض. الخلع هي أن الزوجة تعطي للرجل مالا فيطلقها، أو تسقط عنه الواجبات التي تجب عليه فيطلقها. قال: وإن تكون قد خلعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت. إذا خالعت، أن الزوجة إذا خالعت زوجها بمال أعطته إياه من مالها، أعطته مال من مالها ليطلقها، أو أسقطت ما تطلب منه في نظير طلاقها، فهذا عند الفقهاء جائز. لكنها قال وأثبتت إضراره، فبعدما قالت هذا قال أثبتت إضرار أن الزوج يضر بها، ثم أثبتت إضراره إضرار الزوج لها، فإنها ترجع عن الخلع. وقال مالك وتؤدي اليمين في المدونة، وقال قوم لا يمين عليها. معناه أن الزوجة إذا خالعت زوجها بمال أعطته إياه من مالها، أو أسقطت ما أطلب منه من نظير طلاقها، ثم أثبتت بعد ذلك الضرر من الزوج إياها، واستمر هذا الضرر إياها إلى يوم الخلع، رجعت عليه فيما اختلعت به. لكن رجوعها لا بد لها من اليمين نص عليه في المدونة. قال الفقهاء شراح العاصمية: تقول المرأة إذا خالعت في الأول ثم أثبتت أن هذا الخلع إنما كان من أجل الضرر الذي هو بها وأثبتت الضرر، فلا بد لها من اليمين أن تقول بالله الذي لا إله إلا هو ما خلعت إلا لإضراري إياي. تقول بالله الذي لا إله إلا هو ما خلعت، أي ما خلع زوجها إلا أنه وصلها ضرر منه. ولا قال قوم لا تلزم باليمين، فشهادة عدلين أو شهادة امرأتين توجب ذلك. والزوجة إذا خالعت زوجها على شيء دفعته له ثم أثبت بعد ذلك الضرر بها، فإنها ترجع عما خلعت به. والطلاق على كل حال كما يقول الفقهاء لازم، فلا حجة للزوجة على إسقاط الخلع. ومع أن النص في المدونة نص مالك على أن الخلع يكون بهذا الذي ذكرت الزوجة وذكرت الضرر واستدلت عليه أنها لا بد لها من اليمين، وقال قوم ما اليمين ببيناه. وإن تكون قد خلعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت، وباليمين النص في المدونة، وقال قوم ما اليمين بيناه. وإن تكون قد خلعت إذا خلعت زوجها ثم هذا الخلع إنما أثبتته بضرر أضرها به، ثم لا بد لها من اليمين، ثم يعني والخلع ينزعه القاضي عنها. وقال قوم ما اليمين بينه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.